السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإنه لشرف لي أن أقف بينكم أتحدث معكم في موضوع مهم. نذرنا حياتنا جميعا لأجله، وهو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل. والحق أيها الإخوة الكرام أن العالم ينتظرنا. أنتم تشاهدون الآن العالم يحترق في أزمات اقتصادية شديدة جدا، في علاقات أسرية مهدمة، في صلات اجتماعية مفككة. الكرة الأرضية الحق بأنها تحترق، ولا يوجد طريقة لنجاة هذه الكرة الأرضية إلا طريقة واحدة، هي الصراط المستقيم. تذكرون أننا في سورة الفاتحة نقرأ في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. في كلمة المستقيم ثلاث وقفات. لو رسمنا نقطتين، لا يوجد قطعة مستقيمة تصل بينهما إلا قطعة واحدة. القطعة المستقيمة واحدة فقط، باقي القطع كلها منحنية أو منكسرة أو لا تصل بين النقطتين. القطعة المستقيمة واحدة، ما في خط مستقيم بالدنيا إلا الصراط الذي أخبرنا الله تعالى عنه، وهذه واحدة. في واحدة ثانية بين نقطتين، أسرع الطرق الموصلة هي الطريق المستقيم، أما الخطوط المنحنية طويلة والمنعرجة طويلة، بس المستقيم سريع. لذلك أسرع الطرق لأن تصل البشرية لما تريد إليه الإسلام، الصراط المستقيم. الأمر الثالث، الخط المستقيم تعرف نهايته. لما أنت تكون ماشي بسيارة في طريق مستقيم ترى النهاية، أما الخط المنحني ما بتعرف شو نهايته. يا أيها الإخوة، الكرة الأرضية تحترق، في سفاح، في نكاح محارم في الغرب، في جشع وتكالب وسرقة أموال الناس بالطريقة الربوية، في شركات تأمين ربوية تستولي تخطط لاستيلاء على العالم، في اعتداء، في قتل. وآخر ما رأيتم ما فعلت إسرائيل في سفينة الحرية هذه. هكذا البشر بدون دين. الحقيقة الحقيقة ما في حل إلا بالإسلام. والحقيقة الحقيقة نحن مقصرين. والحقيقة الحقيقة الذين سيحملون الإسلام إلى هذه الدنيا هم أنتم. وأنتم الآن خرجتم من المعهد أو في المعهد، وعما قريب يذهب بعضكم إلى بلده. هذه أمانة في رقابكم، سيسألكم عنها 6 مليار بني آدم. إذا أنت ما حملت الدعوة الإسلامية، والله لتسألن بين يدي الله تعالى. والله الجهد الذي تلقيتموه يا أيها الإخوة في هذا المعهد أو في هذه البلدة كله لأجل أن نخدم دين الله. ترى إذا ما بتخدم دين الله لتعذبن في الدنيا وفي الآخرة. من 20 سنة كان هناك واحد من الأساتذة يعلمنا القرآن الكريم في المسجد، وكان قد تخرج في كلية في كليات الدعوة. ثم إني لم أعد أره. من 1 سنة زارني في العيادة وجهه يبدو عليه آثار البؤس، مشيته ضعيفة، ثيابه رثة. استقبلته استقبالا حارا، كان أستاذنا في المسجد، جاء ليراجع في العيادة لإصلاح أسنانه، فحصوا أسنانه وإذا أسنانه متعبة كأنه رجل في التسعين. تظهر عليه سيمة التعب وضغط الحياة ومشقاتها. قلت يا أستاذ، أنا من 20 سنة ما رأيتك، أين أنت؟ قال والله أنا لما بدأت في عمل الدعوة وكنت تراني، تفكرت بعد حين من أين سآكل أنا وأولادي؟ قررت أن أترك الدعوة لألتفت إلى البيع والشراء والأرض والعطاء، فتركت ودخلت في هذه الحياة حتى أحصل طعاما لي ولأولادي، وتركت الدعوة. قلت طيب، ماذا جرى معك؟ قال والله أنا 20 سنة بالكاد أن آكل أنا وزوجتي وأولادي. قلت له ماذا تعمل؟ قال أجير في معمل براتب بسيط، ثم أعمل على سيارة تاكسي بعد هذا الدوام. صدقوا أيها الإخوة، لما خرج بكيت، لأني كنت أرى أن الله عاقبه بترك الدعوة. أتذكرون سيدنا يونس يا شباب؟ سجنه الله لما هرب من الدعوة، تذكرون؟ أنا أقول لكم، ولعل هذا لسان حال الأساتذة، والحق أنتم جئتم لهنا ولو تعلمون كيف أنتم تخدمون في هذا المكان أو في هذه البلدة، والله هناك من مواقف الكرب والضيق والشدة والذل يقفها هؤلاء الأساتذة في أماكن أخرى لأجلكم، لا لشيء، فقط لتخرجوا إلى بلدكم فتخدموا الدعوة الإسلامية. إذا خرجتم من هنا وما عملتم في خدمة الدعوة سينتقم الله منكم. لذلك هذه أمانة شديدة الآن أنتم تحملون يا أيها الإخوة، الكرة الأرضية نجاتها بالإسلام، لأن الطريق المستقيم واحد، وهذا الطريق أنتم تعرفونه، بس بقي عليكم أن تتقنوا التعرف عليه. أنتم الآن تخرجتم بس ما ملكتم من العلم شيئا، أنتم الآن أخذتم مفاتيح العلم فقط، بقي عليكم أن تتقنوا ما تعرفتم عليه، ثم أن تعملوا بتبليغ ما علمتموه، ثم أن تقووا صلتكم بالله عز وجل الذي تعملون لأجله. والله إن فعلتم هذا ليرفعنكم الله في الدنيا وفي الآخرة، وإن تركتم هذا لتعاقبون في الدنيا وفي الآخرة. وهذا طريق مضى قبله فيكم عشرات بل مئات، واسألوهم. أما وإن الله قد أدخلكم في هذا المكان فهو يريد أن يسعدكم، فلا تشقوا أنفسكم بترك الدعوة إلى الله بأي سبب من الأسباب. يا شباب، من أبو بكر الصديق؟ أبو بكر رجل من العرب مثله مثل غيره، لكن لما خدم دين الله جعل الله اسم أبي بكر الصديق علما في كل الدنيا. من عمر؟ من عثمان؟ من علي؟ من سعد؟ من سعيد؟ من طلحة؟ من الزبير؟ من البخاري؟ من مسلم؟ من الطبري؟ من الزمخشري؟ لما خدموا دين الله جعلهم الله تعالى أعلاما يتبارك بذكر أسمائهم. البارحة كنا مع أخ من نوى، بلدة الإمام النووي، هو دكتور في كلية الشريعة وله رتبة وظيفية عالية الآن في الدولة. قال لي: أنا لا أدخل نوى ولا أخرج منها حتى أمر على الإمام النووي لأقرأ الفاتحة عليه، أتبرك بقراءة الفاتحة أو أتبارك بقراءة الفاتحة على قبره. بعد 700 سنة من الإمام النووي الناس يتباركون بقراءة الفاتحة على قبره. لئن عملت في خدمة الدعوة الإسلامية محاضرة اليوم والله لا ترفع عن في الدنيا وفي الآخرة، وإن لا فلا. عنوان المحاضرة: الدعوة الإسلامية تعريفها وحكمها وأهميتها. أولا تعريفها: الدعوة في اللغة لها أكثر من 10 معان تلتقي جميعا عند الطلب. يعني أحيانا أقول دعوتك إلى طعام، يعني طلبت منك أن تأتي إلي إلى طعام. أحيانا أقول لك دعوت فلانا باسمه، يعني طلبته باسمه. لها أكثر من 10 معاني تلتقي جميعا عند الطلب. اصطلاحا هي الدعوة إلى خير مخصوص. نحن نتكلم عن الدعوة الإسلامية، فهذا تعريف الدعوة. الآن ما تعريف الإسلام؟ هون في نقطة مهمة جدا يا شباب. الإسلام لغة هو الاستسلام، واصطلاحا هو الاستسلام والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا يا شباب كيف في لعبة يلعبها الأطفال، لعبة حرب، إنه في مجموعة من الأطفال سيلحقون مجموعة أخرى ويمسكونهم أسرى. فشو بيقول الولد للولد الآخر؟ بيقول له لما بيجي ليمسكه بيقول له استسلم. لعبة هكذا يلعبها. ماذا يفعل هذا الطفل الثاني؟ يرفع يديه هكذا ويقول حاضر، يقول له يلا امشي إلى الأمام، فيمشي هيك ينزل، يقول اطلع بيطلع، يقول اجلس، يكون هو وراء رأسه هون، يقول اجلس يجلس، قم قم، انزل يديك انزل يديك، اشرب ماء اشرب ماء. هذا استسلام، هذا هو الإسلام. الإسلام أن تستسلم لأوامر الله. أقيموا الصلاة، حاضر. آتوا الزكاة، حاضر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، حاضر. افعل كذا لا تفعل، حاضر. هذا هو الاستسلام، أن تستسلم لحضرة الله تعالى. مهما أمرك ائتمرت، ومهما نهاك انتهيت. ترى هلأ إحنا كلنا مستسلمين، بس أصعب شيء أن تستسلم في وقت الشهوة الشديدة، نفسك تطلب أمرا فيقول الله تعالى ممنوع. يا لطيف شو صعب أن تترك نفسك، لا تريد أن تفعل شيئا يقول الله تعالى افعل. يا لطيف شو صعب. بس إذا أنت استسلمت، إذا أطعت الله سيطيعك كل شيء. في رجل من التابعين اسمه مصعب ابن الزبير، هذا مو سيدنا مصعب ابن عمير الصحابي، في مصعب ابن الزبير، أبوه الزبير ابن العوام. كان مصعب أميرا على المدينة. بلغ مصعب ابن الزبير أن رجلا من الأنصار يتكلم في حقه. مصعب أمير، في رجل من الحاشية هو صحابي أنصاري يتكلم على الأمير، فأرسل بمن يأتيه به. شرطة الأمير ذهبت ليجيء بالرجل الذي يتكلم على الأمير، والأمير في دار الإمارة غاضب، وذهبت الشرطة وجاءت للرجل. سيدنا أنس بن مالك بلغه الأمر، أسرع إلى بيت الأمير، سلم عليه بالإمارة، وإذا الرجل الذي كان يتكلم في حق الأمير قادم، ومصعب قد استشاط غضبا وغيظا. سيدنا أنس سلم عليه، قال أيها الأمير، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الآن منيت مصعب أن يشفي غيظه من هذا الرجل، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له سامحه. هذا هو الإسلام، لا فيه استسلام. قال فنزل مصعب عن كرسي إمارته وألزق خده بالتراب وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. ثم أكرم الرجل ورده إلى داره معززا. هذا هو الإسلام، الاستسلام والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا إذن الدعوة هي الطلب إلى خير المقصود، والإسلام هو الاستسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدعوة الإسلامية، أنا أتمنى عليكم اللي معه ورقة وقلم بس يكتب هذا التعريف، هي طلب الناس للانقياد والخضوع لما جاء به سيدنا محمد. بس التعريف اللي اخترته وسأجعل المحاضرة عليه وجدا مهم، لأنه محور عملكم في الحياة. الدعوة هي فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله وإلى دينه الإسلام. فن، لأنه ناقص كلمة فن مو ظاهرة على الشاشة، هي مكتوبة. فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله تعالى وإلى دينه الإسلام. هلا أنا بدي أوقف مع هذا التعريف، لأن هذا التعريف يا شباب هو محور مادة الدعوة التي ستكون بين أيديكم في حياتكم. فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله تعالى وإلى دينه الإسلام. بداية فن الدعوة، فن يعني أنت بدك تكون فنان في الدعوة. إياك أن تحمل الكتاب الذي درسته في المعهد هنا وتذهب لتجلس به على طاولتك في مكان تدريسك، ثم تقول يلا افتحوا الكتاب صفحة 7 صفحة 10 وتقرأ هيك وتقول نيح هذا قد بلغتكم الدعوة. لا، الدعوة تحتاج إلى بلاغ مبين، والبلاغ المبين بدك تكون فنان في إيصال كلمة الدعوة. لعله في مكان ما وفي ساعة ما وفي حصة درسية معينة فتح الكتاب والقراءة بهذه الطريقة يناسب جدا، بس في مكان آخر ما ينفع. شايف؟ فأنت بحاجة إلى أن تكون فنانا في اختيار الطريقة التي توصل بها رسالة الله. مشان تصير فنان بدك تفكر كثير، عرفت؟ تتعرف يا شباب لأجل أنه نصنع فلاش إعلاني دعاية يعني مدة دقيقتين نحتاج إلى 60 ساعة عمل. مرة ثانية، دعاية مدة دقيقتين 120 ثانية تحتاج إلى 60 ساعة عمل. بدك تفكر ما هي الطريقة لنشر هذا الإعلان، من الذي سيمثل هذا الذي فكرت به، ما هو الصوت المناسب، ما هي الصورة المناسبة، من المصور، كم كاميرا نحتاج، كيف سنستأجر الكاميرات، الإضاءة من أين، الصوت من أين، من المنتج، من المخرج، من الممول، من المسوق، من الموزع، متى ستعرض، أين ستعرض، كيف ستعرض. 60 ساعة عمل من أجل دقيقة. فن الدعوة الإسلامية يا شباب فن، مو أنا أحفظ خطبة الجمعة من كتاب مكتوب من 70 سنة أو 60 سنة أو 5 سنين أو سنة أو قبل الجمعة مكتوب، أحفظها هيك قبل ربع ساعة وأطلع على منبر يوم الجمعة بسم الله قال الله قال رسول الله كذا وخلاص، بعدين أقول قولي هذا وأستغفر الله، ألا هل بلغت، اللهم أشهد، لا يا سيدي ما بلغت، ما بلغت. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف بلغ. عرفتم يا شباب الدعوة فن. كل واحد مننا بالمناسبة الله عز وجل أعطاه موهبة، نحن كلنا موهوبون، كل واحد موهوب بشيء. في واحد موهوب بالكتابة، في واحد موهوب بالخطابة، في واحد موهوب بالتدريس، في واحد موهوب بالتفكير، في واحد موهوب بالعلاقات الاجتماعية الواسعة، في واحد موهوب بالخدمة يستطيع أن يخدم الناس، في واحد موهوب بالتواصل مع الآخرين. نحن كلنا موهوبون، الله وزع المواهب بيننا، أحسننا هو الذي يكتشف موهبته وينميها. فيقولون حتى تصير فنانا، بدك تصير فنان في الدعوة إلى الله عز وجل، تحتاج إلى موهبة ثم إلى علم ثم إلى ممارسة. كل واحد بيناتنا موهوب بشيء. هلأ هذا واحد تحتاج إلى موهبة، شوف أنت بشو موهوب. هلأ في واحد موهوب بالحفظ، عنده قدرة على الحفظ عجيبة، فنان بالحفظ، يتفنن في طريقة الحفظ. كل واحد موهوب بشيء، شوف أنت بشو موهوب، أضف له علم، تعلم العلم الذي يخدم هذه الموهبة. يعني إذا أنت كنت موهوب بالكتابة، روح ابحث عن من يدربك على الكتابة، روح اقرأ كتب لمؤلفين، اقرأ كتب في التأليف، اجلس مع الأساتذة المؤلفين، شايف؟ لأن الموهبة إذا ما نميتها بالعلم تخبو، بدك علم ثم موهبة ثم ممارسة. ابدأ افعل شيئا، إذا كنت موهوب بالكتابة اكتب لنا شيئا الآن انزله إلى المطابع، اطبعه، اطبع كتيبا صغيرا، كتيبا كبيرا، البروشور صغير، اطبع خطبة لك. الممارسة طبعا، أول خطبة ما حتكون جيدة إذا كتبتها، ثانية 50%، ثالثة 60، 70، 80، بعدين بتصير أنت كاتب ماهر في العالم الإسلامي. ممكن تكون ممثل، أنت في بيناتنا ناس ممثلين عنده قدرة على أنه يمثل، هذه موهبة، أنت موهوب، روح اتعلم، اقرأ كتبا في التمثيل، شوف من الدعاة قبلك عمل في مجال الإعلام والتمثيل، اجلس بين يديه واسأله. بعدين روح إلى الممارسة، روح ادخل بأماكن تمثل فيها شيئا لخدمة الدعوة الإسلامية. هذه دعوة بالمناسبة، التمثيل دعوة، بذل المال دعوة، الخطابة دعوة، الكتابة دعوة، هذه كلها دعوة. أول نقطة في الدعوة أنها فن بالتعامل. إذن الأمر ليس يا شباب بس ما قرأناه سنحمله وننسقه على ألواح صفوفنا وخلاص بلغنا نحن. طيب هي فن التعامل، بعدين مع الناس، شو يعني مع الناس؟ هذه الناس اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، يعني نحن سنلتقي مع كل الناس، مع الكبير والصغير، الموافق والمخالف، المسلم وغير المسلم، ممن ينتمي إلى مدرستي وممن ينتمي لا ينتمي إلى مدرستي، ممن يحبني وممن لا يحبني، بدي أتعامل معه. أما في مشكلة إذا نحن ما تعاملنا إلا مع بعضنا البعض، لذلك أحيانا يعاب على بعض الأشخاص أنه يتكلم مع نفسه. يعني هلأ أنا أحدثكم عن الدعوة، أنتم تعلمون هذا الكلام، بس ربما أنا سأجمعه بطريقة ما، نحن بحاجة إلى أن نذهب نتحدث مع الآخرين، ما معقول نحن دائما نتحدث بس مع بعضنا، بدنا نروح نذهب إلى الآخرين حتى في إلنا هدف في الذهاب إليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلمون كان له جار يهودي في البخاري، مرض ابن هذا الجار اليهودي، شوف الذكاء. لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح ليزور جاره اليهودي، فنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنان في اقتناص الفرص في الدعوة إلى الله. ذهب إلى جاره اليهودي، قرأ عليه الباب، بالله تخيلوا، بالله تخيلوا هذه القصة، واحد ابنه مريض وهو عدو لك، عدو بس ابنه مريض، وإذا بك وأنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تذهب إليه، يقرع الباب، ينتظر، يخرج اليهودي، محمد ألد أعداؤه واقف على الباب، قال أنا خير، ابنك مريض والله جاي شق عليه، بدي أزوره. أنا أتخيل هذا اليهودي جميل هيك، ما عاد يستطيع تكلم، محمد يزور ابني المريض، والأب الآن مكسور لأن ابنه متعب تعبا شديدا. تفضل تفضل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد الولد ممدد على الفراش والولد يعاني سكرات الموت، هنا رأسه الآن، جبينه يتفطر عرقا والشدة تظهر على وجهه، والأب وقف هناك مكسور هيك، ابنه يموت بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. الغلام ينظر إلى أبيه فوق رأسه، قل شو بابا، شو سمعان محمد؟ الأب الآن مصور، قال: أطع أبا القاسم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ثم قضى، مات الولد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. شايف فنان، النبي صلى الله عليه وسلم فنان في التعامل مع الناس، من أجل جذبهم يريد أن يجذبهم إلى الله. فأنت الحقيقة بحاجة أن نتعامل مع كل الناس يا شباب. طبعا هلا أنت ممكن مرات تذهب إلى واحد لا يستقبلك، ما في مشكلة، ممكن تكلم إنسان يقول: لا هذا الكلام لا تقول، خطأ، ما في مشكلة. قل: لماذا خطأ؟ سأسجل أنا، سيذكر لك بعض النقاط. قل: طيب أنا سأراجع الموضوع ونتدارس أنا وأنت مرة ثانية. ستذهب أنت تراجع الحقيقة هذا الموضوع، ربما بالفعل أنت تكون مالك عارف بعض النقاط، هو ينبهك إلى أن تتعلم هذه النقاط. علمتم يا شباب؟ إذن في الدعوة إلى الله هي رقم واحد فن، الشيء الثاني تعامل مع كل الناس. بالمناسبة في بيننا أناس عندهم مهارة، مهارة للحديث مع الآخرين، فنان في طريقة يجعل الآخر يحبه محبة شديدة. في بعضنا ما عنده هذه المهارة، إذا كنت أنت ماهرا في هذا الأمر استفيد منه في خدمة الدعوة الإسلامية. إذن هي فن التعامل مع الناس. الوقفة الثالثة: من أجل. هذه من أجل هي أول بحث درستموه في مادة الحديث، وأول بحث تدرسونه في كل كتب الفقه، وأول حديث حفظتموه في الأربعين النووية، وأول حديث استفتح به الإمام البخاري صحيحه، وهي النية. يعني أنا سأذهب إلى الآخرين عندي نية، شايف؟ سأصير فنانا لأنه عندي نية، بدي أريد شيئا من أجل، عندي هدف، لست هكذا أعمل بدون هدف. لذلك الآن يا شباب وأنتم تتخرجون الآن في هذه المدرسة المباركة، أرجوكم الآن إذا خرجتم إلى قاعاتكم ابدأوا فكروا ما هي نيتكم في هذه الحياة، ماذا تريدون؟ ألا كل يقول رضا الله، كيف؟ كيف ستأخذ رضا الله؟ بالدعوة إلى الله، أين؟ مع من؟ ماذا سأفعل؟ سأجزئ هذا الهدف. إذن أنا خلال سنة لازم أفعل كذا، خلال سنتين كذا، وخلال خمسة كذا، وخلال 15 سنة كذا. الأذكياء في العالم هم الذين يخططون لمسافة أبعد. في بعض الدول عندها خطة 50 سنة ل50 سنة، في روزنامة أو تقويم 1000 ل1000 سنة. أحد منكم رأى هذا التقويم؟ لا. في تقاويم كلكم رأها، هذا التقويم روزنامة تعرفونه، هذا لمدة سنة الموجود هكذا على الجدران، يوم السبت يوم الأحد يوم ثلاث سنة. بس في روزنامة أو تقويم 1000 سنة. يا لطيف، معناته في ناس كتبوا شيئا 1000 سنة قادمة. طيب أنت ما ما ما ما هدفك، ما خطتك خلال 70 سنة التي ستعيش بعد الآن، أو 50 أو 20 أو 30؟ اكتب أجل، لأجل، من أجل نية، نية. النية ليست نويت أن أصلي أربع ركع فرض صلاة الظهر وحسب، هذا تدريب. نية ليست نويت صيام يوم غد عن شهر رمضان لهذا العام وحسب، نعم هذه هذا تدريب. تذكرون بأنه حتى إذا بدك تتوضأ نويت أن أتوضأ من هذا الماء الطاهر، ما طيب الماء الدامي وأنا أتوضأ، شو نويت أن أتوضأ من هذا الماء الطاهر؟ وتعرفون الخلاف بين الفقهاء أنطق أو لا أنطق، بس هو تدريب. إذا أردت يعني بالله عليك الوضوء كم يأخذ من وقتك؟ دقيقة؟ قال نية، لابد نية. الصلاة 5 دقائق، قال نية. صيام يوم 24 ساعة أو 12 ساعة، قال نية. لأجل أن تتدرب أن تضع نية في حياتك كلها وتجزئ هذه النية بخطط وتمشي في هذا وتقيم ماذا فعل، شايف؟ فالدعوة إلى الله عز وجل فيها من أجل، يعني أنا إلي هدف في التعامل مع الناس. أحيانا واحد من رجالات التربية الروحية رأى تلميذا من تلامذته يجلس مع الناس، قال له، فمر الشيخ فرآه جالسا معهم يتحدثون بكلام لا قيمة له، نظر إليه ونظرة المغضب ومضى الشيخ. التلميذ لحق شيخه، قال شيخي أنا رأيتك أنت غضبت. قال ما تريد منهم؟ قال لا لا لا لا شيء. ما يريدون منك؟ قال لا شيء. قال صرت مناخ البطالين. إيش كل واحد بطال، كل واحد فارغ، كل واحد ما عنده شيء يأتي يجلس معك؟ أحيانا صديقي يتصل بصديقي بالهاتف يقول السلام عليكم، وعليكم السلام، يقول هل أنت فارغ؟ يقول نعم، يقول يلا جاي أجلس معك ساعتين، يأتي يجلس معه ساعتين، عندك شاي؟ عندك قهوة؟ عندك زهورات؟ يلا بدك شيء؟ يجلس ساعتين، ماذا استفدت؟ لا شيء، ماذا أفدت؟ لا شيء، ما الهدف من هذه الجلسة؟ لا شيء، والله نضيع وقت. الشيخ زجره، قال صرت مناخ البطالين؟ ما بيصير، كيف داعي إلى الله يصير مناخ البطالين؟ ما بيصير. شايف الدعوة هي فن، وبدي أتعامل مع كل الناس، ولأجل عندي هدف أنا في تعاملي، ليس مجرد جلوس معكم وجلوس معي، ليس لأجل أن أجلس معه ويذهب معي يعني بدون هدف، من أجل. ما هي هذه النية وما هو هذا من أجل؟ هذه الوقفة الرابعة، من أجل جذبهم. أنتم رأيتم المغناطيس يا شباب ما هكذا؟ ورأيتم كيف هو هكذا يجذب الحديد، وهذا الحديد ما يستطيع أن ينفك، ما يستطيع حتى يأتي قوة تدفعه. أنت لك هدف مع هؤلاء الناس في الدعوة، أن تجذبهم إلى الله. واحد من الصحابة دعا أمه وخالته إلى الإسلام فما استجابته. فكر، ذكي هو، شايف الدعوة فن، بدك تجلس هيك تفكر، أمي لا تستجيب، خالتي لا تستجيب، ماذا أفعل؟ قال طيب والله جاءت فكرة، سآخذ أمي وخالتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس كيف؟ إذا قلت تعالي ماما إلى محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول أعوذ بالله. لا، ما تقول تعوذ بالله، هي لا تؤمن بالله، يعني تقول ما مستحيل. لو قلت لخالتي تعالي إلى محمد ما ترضى، تقول هذا كذاب، هذا كذا، ما أريد. فكر، شايف الدعوة سن، كيف كيف؟ قال طيب، قال ماما أنا أنت وخالتي سنذهب معا في نزهة. قال نذهب حبيبي، تعال نذهب معك. ذهبت الأم والخالة، وهو في الطريق عرج على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخذ موعدا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل، قال يا رسول الله أرجوك أمي وخالتي لا تؤمنان، أنا سأفعل طريقة آتي بهما إليك، أنا أوصلهما إليك، أنت تتكلم جيد؟ قال جيد. متى الموعد؟ قال كذا. ممتاز. أخذ أمه وخالته إلى النزهة، في الطريق قال بس نريد شيئا، أنا منه من هذا البيت، قرع الباب دخل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جلستا معه. يعني أنا أريد أسألكم، امرأتان غريبتان ستجلسان مع رجل لا تعرفان أول مرة، بل هما بينه وبينهما وبينه شيء من العداء، مشبكتان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم مدة الجلسة يا شباب تكون تتوقعون؟ كم؟ قولوا لي كم؟ يعني 10 دقائق ما أكثر، يعني ما ممكن يجلس أكثر، إذا كثير 15 دقيقة. في نهاية الجلسة قالتا كل واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. الولد جالس يشاهد أمه وخالته أسلمتا بعد ربع ساعة، 15 دقيقة، 10 دقائق، جلس هكذا. كيف؟ لما خرجتا قال: ماما يا خالتي ما الأمر؟ أسلمتما 10 دقائق. قالتا: والله يا ولدي لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله. شايف معي؟ في جذب. قال: نحن رأينا نور يخرج. ما نسلم. هذه دعوة يا شباب تحتاج إلى جذب، هكذا تجذبه لهذا الإنسان الذي سيجلس معك. كيف تجذب إنسان؟ أنتم تعرفون كيف يصنع المغناطيس؟ في الطلاب في المدارس يدرسون مادة علوم، في العلوم يعلمونهم صناعة المغناطيس. المغناطيس يعني بشيء آخر، هذا أنتم رأيتموه أحيانا، هذا الكهرباء، زر الكهرباء الذي في المسجد أو في أي مكان، إذا أنت يدك مبلولة ووضعتها على الكهرباء مثلا، وكان هذا الشريط طبعا الكهرباء بدون غلاسين، ماذا يحدث؟ تصيبك الكهرباء فهكذا. والكهرباء أحيانا تجذب الإنسان هكذا تمسكه، وأحيانا بعض الناس يموتون، هو يحاول ينفك هيك ما يستطيع، الكهرباء جذبته هكذا. شايف؟ تمسك به مغناطيس، فيه قوة كهربائية هكذا، خط سالب مع موجب وبينهما مادة ناقلة، فبصير هذا الجذب. إذا أنت قويت صلتك بالله، قيام الليل والذكر وصدقات وأعمال صالحات وبر للوالدين وخدمة للخلق وتهجد، يصير التيار الكهربائي عندك قوي. إذا جلست مع إنسان تجذبه، مو هيك؟ إذا صافحت إنسانا هيك خلاص تجذبه. إذا مسحت على رأس إنسان تجذبه، في كهرباء قوي عندك. تفهمون علي؟ هذه بحاجة يا شباب إلى قوة في الذكر. قريش الكافرة قالت: إن محمدا عشق ربه. من منكم طلع إلى غار حراء؟ في أحد طلع؟ إن شاء الله شي مرة نروح. أي الأساتذة كانوا في غار حراء، إن شاء الله شي مرة الأستاذ مأمون يأخذكم جميعا، نأخذ إلى مكة إن شاء الله، أو الله يجمعنا هناك. إذا كنا هناك نصعد معا إلى غار حراء. غار حراء يا شباب مكان أنت تخاف منه، إذا صعدت هيك فوق، لو الوقت يتسع أشرح لكم لما ذهبنا مع الإخوة الشباب وطلعنا، والله إذا وقفت فوق في الغار هيك ويعرف الأساس لا شيء أمامك أبدا، تخاف، ما تستطيع تذهب وحدك في النهار، تستوحش. قلت للشباب الذين كانوا معنا من الطلاب، قلت: طيب يا شباب تخيلوا لو أن واحدكم كان وحيدا هنا يخاف، تخيلوا لو كنت وحيدا في الساعة 2 في الليل يصير تخاف. قلت لهم: لو لم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشعر بوجود حضرة الله تعالى معه كما يشعر أحدنا بوجود صديقه معه، ولله المثال، لم استطاع أن يجلسه، لكن هو كان يخلو بربه الليالي ذوات العدد. تذكرون الشباب، نحن بحاجة في الدعوة إلى الله إلى هذه الخلوة، أن تخلو بربك هكذا في الليل، أن تخلو بربك قبل الفجر بساعة. يا كثير النوم، يا كثير النوم، أين كنت اليوم؟ عن شراب القوم تتزاحم أقدام الصالحين يا شباب قبل الفجر بساعة. قم ليكن أنت داعي إلى الله. أحمد بن حنبل زاره أحد طلابه، فأحمد بات الطالب في غرفة الضيوف عند أحمد. أحمد وضع له إناء فيه ماء. لما أصبح الصباح أحمد أذان الفجر قرع الباب على الرجل ودخل هذا الطالب، فشاهد الماء لم يتغير. أحمد قال يا سبحان الله، رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد في الليل، والله عجيب أنت، ماذا جئت تفعل في بلد الدين الحسني؟ ماذا جئت تفعل في الشريعة؟ ماذا جئت تفعل في الدعوة؟ ما عندك ورد في الليل؟ سبحان الله والله عجيب أنت. يا شباب، دعوة إلى الله تحتاج إلى صلة قوية في الله. نحن نكون موصولون بحضرة الله عز وجل حتى نستطيع أن نجذب الناس. يا حرام الناس يا شباب يعيشون في أحيانا في سحيق شديد من الأوحال، كيف ستنقذهم أنت؟ إذا أنت ما كنت قويا، لك صلة بالله قوية جدا، ما تستطيع تأخذ بيدهم وترفعهم هكذا جذب. شايف؟ فهي فن التعامل مع الناس من أجل جذب، أن تأخذ هؤلاء الناس. بس حتى تجذب تحتاج إلى قوة تجذبهم إلى الله. شوف هلا في نقطة مهمة، أنت لا تجذبهم لنفسك، انتبهوا هذه خطيرة جدا يا شباب. غدا إن شاء الله إن شاء الله كلكم سيصير سيدا في المكان الذي يذهب إليه، كلكم بلا استثناء. أنتم سادة يا شباب، الناس تبحث عنكم لأنها إلزموا طريق الدعوة، والله الله سيضعكم فوق الرؤوس. الناس ستحبكم محبة شديدة، لا لشيء، بس لأنكم موصولون بحضرة الله. أقول لكم، حدا منكم يا شباب يكره الورد؟ الورد الورد هكذا، إذا رأيت وردة جميلة رائحتها حدا يكره؟ طيب إذا كان كافر، الكافر يكره الوردة؟ ما يكره. غير المسلم يكره الوردة؟ الفاسق يكره الوردة؟ ما حد يكره الوردة، جميلة هذا. يعني هذا منظر فيه ورد، أنتم هكذا تفرحون لأنه في وردة هكذا. كلنا نحب الورد، ماشي؟ أنت الداعي إلى الله عز وجل، الناس تتنفس منك رائحة الجنان، يحبونك الناس، كلهم يحبونك، حتى أعداؤك يحبونك. بس هون في خطورة، إذا الناس أحبوك أنت ما تقول أنا هكذا، تقول لك أنا شايف عضلاتي هذا، الناس يحبوني، أنا ذكي، أنا مجتهد، أنا إنسان فهيم. ثم تقول للناس تعال تعال تعال، أنت أخدمني أنا، وأنت أحمل عني هذا، وأنت ارفع هذا، وأنت خذ هذا. أنت لا تجذب الناس إليك، هم سينجذبون إليك، بس أنت مباشرة خذهم إلى الله حتى لا تكون خائنا. شايف؟ بعدين الله يفضحك. أنت تريد أن تجذبهم إلى الله لا إلى جماعتك. ممكن أن تكون هذا الأخ غدا إن شاء الله عنده في المسجد سيمتلئ بالناس إن شاء الله، والناس يقول يا شيخ يا كذا، الله أنت مبارك، الله كذا، ما تفرح هيك إن شاء الله. الآن في واحد من الناس سيذهب إلى مسجد صديقه هذا مثلا، هو سيخبر هذا، سيخبر قل واحد من تلاميذك ذهب إلى مسجد هذا، تذهب إلى مسجد غيري؟ أنت لا تفهم من الدين شيئا، أنت لا تعرف ما العلم والعلماء، من هذا؟ من هذا؟ انظر كم وزنه، هذا وزنه 60، أنا وزني 80. إذن أنت لا تجذب الناس إلى الله، أنت تجذبهم إليك. شايف؟ والله سيحاسبك، سيحاسبك لأنك تجذب، أنت كنت خائنا. هو حبب الخلق بك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بعدين أنت أخذت الناس، بدل ما تأخذهم إلى الله أخذتهم إليك، أنت خنت الأمان. صحيح؟ لذلك يا شباب نحن نجذبهم إلى الله ما إليه. هم إذا أحبوني جيد، لكن أنا سأخذهم هيك إلى الله، لا إلى نفسه، وما عليه إذا ذهب إلى مسجد أخي، المهم بقي عند الله. أحيانا واحد يزعل منك يذهب من عندك إلى مدرسة أخرى، المهم هذه المدرسة منضبطة بضوابط الشرع، ما في مشكلة، المهم أن لا يخرج من دائرة الانتماء لهذا الدين. إذا فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله، وأخيرا جذبهم إلى دينه الإسلام. يقول الشيخ محي الدين ابن العربي عليه رحمة الله، يقول: نحن لا نعرف طريقا لموافقة الله عز وجل إلا موافقة شرعه، فما فرض فرضناه، وما كره كرهناه، وما أباح أبحناه، وما أسنى سننا، وما حرم حرمنا، وما حرم حرمنا. شايف؟ هلا كيف تصل إلى الله؟ لابد من طريق، الطريق هو الإسلام، فأنا بدي أعلم الناس، أجذبهم إلى الله وأعلمهم دينه الإسلام. أنا اليوم سأكتفي يا شباب فقط بتعريف الدعوة، فقط هذا تعريف الدعوة الإسلامية، هي فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله تعالى وإلى دين الإسلام. أنا توقفت معكم مع كلمة فن، وقلت بأن الفن يحتاج إلى ثلاث أمور: موهبة وعلم وممارسة، ثم التعامل مع كل الناس، نحن وقفتان نتعامل مع كل الناس، والأمر الثاني النية في قوله من أجل، ثم جذبهم إلى الله، تكلمنا عن صلة بالله القوية لأجل أن تجذب الناس إلى حضرة الله وإلى دينه الإسلام، تعليمهم طريق الإسلام الذي يوصلهم إلى الله. عنوان المحاضرة: الدعوة إلى الإسلام، تعريفها وأهميتها وإيش وحكمها إن شاء الله. أنا بس اليوم أخذت جزء من هذه المحاضرة، فيما يبدو المحاضرة الثانية سأتابع في هذا الموضوع. أستاذ استمعتم لي، الحقيقة أنا شاكر لكم أنكم استمعتم لي، ولا شك بأن الأساتذة الكرام الموجهون الذين كانوا في خدمتكم طيلة هذه الأيام عندهم من العلم ومن الفهم ومن الأدب ما هو أكثر مما سمعتم، بس هي مذاكرة بين أهل العلم. ثم شكرا للأستاذ مأمون، ونسأل الله عز وجل أن يبارك الله له في همته وعمله وفي أهله وأولاده، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.